إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام نون من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، يقول في رسالته: إنه متزوج من عدة سنوات وتطلب زوجته منه الطلاق وهو غير موافق على ذلك، ولكنها كما جاء في رسالة السائل تصر على الطلاق. يقول السائل: فماذا أفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الحياة الزوجية حياة مقدسة باركها المولى سبحانه وتعالى بآيات كريمة وأحاديث شريفة بيانت ما يتعلق بحق العشرة بين الزوجين. يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في واقعة السؤال، الزوجة تطلب الطلاق، تطلب إنهاء الحياة الزوجية، والزوج يصر على بقاء الحياة الزوجية. هذا شيء طيب أن يصر الزوج على يعني استمرار الحياة الزوجية، ولكن عليه أن يعني يجلس مع زوجته ويبحث الأسباب الدافعة لطلبها الحياة الزوجية. هل هو مقصر في النفقات مثلا؟ هل هو يعني أساء إليها بإساءات يعني أغضبتها؟ لا شك أن دخول الأهل في هذه الحالة دكتور أحمد أمر شرعي. الله تعالى يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ذلك أن الزوجة قد تضيق ذرعا بالحياة الزوجية مع زوجها لأسباب تراها يعني موضوعية، والشيطان والعياذ بالله يزين لها يعني زوجها في صورة سيئة، وأنه ربما كان بخيلا في نظرها، ربما أن طباعه مختلفة عن طباعها، أنه يعني لا يعطيها حقها في المسامرة معها. يعني أمور تعالج يا فضيلة. تعالج نعم. من ثم إذا جاء قريب لها وإذا جاء قريب له وجلس يعني جلس مع الزوجين لحكمة ما المولى سبحانه وتعالى يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، حيث يتضح لهذه اللجنة المباركة من الحكمين القريبين من الزوجين جوانب الخلاف، وأيضا ما هي سبل الوفاق بين الزوجين. ربما يعني يعتقد الزوج أن طبعه سليمة وأنه يعامل زوجته معاملة سليمة وهادئة، في حين حينما يجلس مع الحكمين ويحكي لهما يعني ما يحدث بينهما يتضح أنه على غير صواب وأنه بعيد عن الجادة والصواب، وأن هذا التصرف يسيء لزوجته، وربما يعني يصيبها بالاكتئاب، وغاب عنه أن يعني الحق أن الزوجة لها حقوق. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا، هو المثل الطيب لنا، كان يداعب أهله، كان في مهنة أهله، كان يحلب شاته ويخصف نعله ويرفع ثوبه، وهذا يدل على أن الحياة الزوجية مقدسة، ينبغي أن لا يوجد فيها الجفاء، ينبغي أن يعاشر الزوج زوجته، يعني يغير أسلوبه في الحياة في خارج المنزل وفي الحياة العامة، يجلس برفق. الألفة لا تكون ترحمة إلا إذا عاش الزوج بسيطا مع أهله، يتقرب إليها ولا تتقرب إليه في هذه الحالة تهنئ الحال زوجي. وعلى الزوجة أيضا أن تراجع نفسها، أن تراجع نفسها، وإذا عددت حسنات زوجها ومساوئ زوجها تدرس الأمر بعناية وتراجع زوجها لكي يصوب ما تعتقد أنه يعني يسيء لها أو جوانب السيئة التي تراها. أعتقد أنها بهذه المراجعة الهادئة وبوجود الحكمين القريبين لهما سيتغير الحال. ولتعلم أيضا أن الطلاق يرتب آثارا نفسية سيئة وآثارا اجتماعية لها ولأهلها أيضا، فيعني هي عليها أن تراجع الأمر بعناية وأن تعلم أن زوجها طالما له خصال حميدة تراها ولم تظهر لنا يعني هذه المساوئ، إن شاء الله ستحقق الغرض المطلوب وهو الحياة الزوجية الهادئة الهنئة، ونبعد عن الطلاق إن شاء الله، وتسعد الأسرة بحياة زوجية هادئة فيها الميثاق الغليظ الذي يراعي كل زوج حق الآخر من العشرة المعروف. هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نون ألف لام، يقول في رسالته: اشترى والدي سيارة ووجد بها عيبا ولم يرضى بهذا العيب، ثم توفي قبل رد هذه السيارة المعيبة. يقول السائل: فهل ينتقل حق الرد إلى ورثته أم يلزم البيع ويمضي العقد؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإجابة على هذا التساؤل تدور حول ما ذكره الفقهاء من آراء حول سراية وانتقال الحق في خيار العيب إلى الورثة، الحق في انتقال خيار العيب إلى الورثة. وقد عرفوا خيار العيب بأنه حق المشتري برد المبيع عند وجود عيب معتبر شرعا أو عرفا، سواء كان العيب صفة تنتقص من عينه أو قيمته بما يفوت الغرض منه. وبعض الفقهاء يسمونه خيار النقيصة، والفقهاء متفقون على ثبوت هذا النوع من الخيار للمشتري بشروطه المبسوطة في كتبهم. ولكن قد يموت صاحب خيار العيب قبل استخدام حقه في الخيار، ولم يكن هناك ما يدل على رضاه بهذا العيب، فهل يسري حقه في خيار العيب إلى ورثته أم لا؟ نقول للسائل الكريم: اختلف الفقهاء في الإجابة على هذا السؤال على قولين. القول الأول، وهو لجمهور الفقهاء ما عدا الظاهرية، أن صاحب خيار العيب إذا مات قبل استخدام حقه في الخيار ولم يكن هناك ما يدل على رضاه بالعيب فإن هذا الحق يسري إلى ورثته، وقد استدلوا على ذلك بأنه متعلق بدفع ضرر يتضرر منه الوارث، وهذا الضرر سينتقل بالسراية إلى ورثته، فكان لهم استخدام هذا الحق كما كان لمورثهم لدفع الضرر عنهم. أما القول الثاني وقد خالف فيه الظاهرية جمهور الفقهاء، حيث قالوا بأن خيار العيب لا يورث، وقد احتجوا بأن المشتري قد رضي بالعقد فهو على الرضا ما لم يتبين أنه غير راض. هنا هو غير راض يا فضيلة الدكتور. نعم. في رسالة السائل. نعم. ففي هذه الحالة له الحق في استعمال هذا الحق وهو خيار العيب، له الوارث أيضا، هنا له الحق أيضا في أن ينتقل إليه هذا الحق وهو خيار العيب إليه،